مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يتعلمون ما يتلقوا به انما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل الهدى اتباع القران. فهل من حرم القران يعني يشمل هذا الوعي؟ كيف يكون الانسان المسلم عائشا عن كتاب الله عز وجل؟ فما هو موقفنا تجاه المشككين في الدين ان كانوا من الاقارب او من الاصدقاء؟ فهل هو يتناول الواقع؟ هل يخفف على احد من هم اصحاب الرقم ومن هم اصحاب الايكه؟ فهل يكون منقسم بالقران يتحتم علينا ان نتعلم؟ مجالس العلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع المجلس 27 من مجالس العلم، ومع الدرس 12 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أفرد الشيخ رحمه الله هذا الدرس للحديث عن شروط الوضوء بعدما أنهى الحديث في الدروس الماضية عن الصلاة. وتعالوا بنا قبل أن نتحدث مباشرة عن شروط الوضوء لنقف مع معنى الوضوء لغة واصطلاحا وعن بعض فضائل الوضوء. الوضوء لغة من الوضاءة والنظافة والنضارة. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة والنظافة والنضارة. والوضوء بالضم هو الفعل ذاته، أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي أعد لاستعمال الوضوء. والوضوء اصطلاحا أو شرعا هو استعمال الماء، استعمال الماء الطاهر على أعضاء مخصوصة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، استعمالا يرفع به ما يمنع أو يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. هذا هو تعريف الوضوء لغة مصطلحا بإيجاز. أما فضل الوضوء فعظيم، ومنه أن الوضوء شطر الإيمان، أن الوضوء شطر الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه مسلم: الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ومن فضائل الوضوء أيضا أنه يكفر صغائر الذنوب. تصور معي أن الذنوب يكفر صغائر الذنوب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم أو المؤمن، إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. انظروا إلى فضل الوضوء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الوضوء أنه يرفع درجات العبد المؤمن في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في الوقت الذي يكره فيه المسلم الوضوء أو الماء لشدة برده، إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن فضائل الوضوء أيضا أنه سبيل إلى الجنة. يعني قد يستهين كثير من الناس بهذه العبادة، لكن انظر إلى عظيم فضلها عند الله جل وعلا. الوضوء سبيل إلى الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، انظروا إلى هذه الكرامة. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في وقت من ليل، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومن فضائله أيضا، وهذه من أجمل فضائل الوضوء، أن الوضوء صفة مميزة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين الأمم، وما أكثر الأمم يوم القيامة، لكن أمة الحبيب تأتي بصفة مميزة وبسيمة واضحة. هذه السيمة وهذه الصفة بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل الوضوء. تدبر معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما، يعني أتى البقيع يوما، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أنا قد رأينا إخواننا، لأبي هو وأمي وروحي، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواننا قوم لم يأتوا بعد، إخواننا قوم لم يأتوا بعد. فقالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر محجلة، والغرة تكون في الجبين في الجبهة، والتحجيل يكون في القدم. أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي شديدة السواد، قال عليه الصلاة والسلام: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإني أعرفهم يوم القيامة لأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فإني أعرفهم يوم القيامة لأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فضائل الوضوء. أما دليل مشروعية الوضوء من كتاب الله جل وعلا فهو قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل مشروعيته من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، إذ لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فدليله من الكتاب، ودليله من السنة، ودليله من الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم. تعالوا بنا بإيجاز شديد لنتكلم بعد ذلك عن شروط الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشروط الوضوء عشرة. ذكر الشيخ عشرة شروط للوضوء. وددت أن لو وقفت مع تفصيل أهل العلم، لأن العلماء قد فصلوا بين أنواع الشروط، فقالوا منها شروط صحة، ومنها شروط وجوب، ومنها شروط صحة ووجوب في آن. لا تسع الوقت لسردي هذه الأقوال لضيق الوقت. الشرط الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله: الإسلام، ثم العقل، ثم التمييز. وقد ذكرت قبل ذلك أن هذه الشروط لا تصح أي عبادة إلا بها، باستثناء فريضة أو عبادة الزكاة، لأنها واجبة على الصبي، يجب على وليه أن يخرج الزكاة في مال الصبي إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، كما فصلنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن أركان الإسلام. فالإسلام لا يصح الوضوء من الكافر، وكذلك العقل مناط التكليف، وكذلك التمييز شرط للتكليف. وفي الصحيح، حديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى هذه الشروط الأولى من شروط الوضوء: الإسلام والعقل والتمييز. الشرط الرابع النية. الشرط الرابع النية، والنية هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النية هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله ورسوله. فقد يعمم الإنسان بدنه بالماء دون أن يعقد النية على الوضوء، فلا يصح وضوءه ولا تصح صلاته، بل لابد من عقد العزم والنية على الوضوء امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. إذن النية محلها القلب، وقد فصلنا ذلك قبل ذلك. الشرط الخامس استصحاب حكمها. استصحاب حكمها بمعنى بأن لا ينوي قطع النية حتى ينتهي من الوضوء أو حتى تتم طهارته. فقد يعقد المسلم النية على الوضوء وفي وسط الوضوء يشك في نيته أو لا يستصحب حكمها إلى نهاية الطهارة، فهذا يلزمه أن يبدأ الطهارة والوضوء من جديد. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع النية حتى تتم طهارته، بمعنى أن يظل عاقدا للنية مستصحبا لذكرها إلى آخر الطهارة، فلو شك في وسط طهارته يجب عليه أن يستأنف الوضوء أو الطهارة من جديد. الشرط السادس انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به. انقطاع كل ما ينقض الوضوء، كدم الحيض، كدم النفاس، كانتهاء الريح، سواء كان الريح بصوت أو بغير صوت، كانتهاء الودي، كانتهاء المذي إلى آخره. يجب أن تتوقف كل هذه المبطلات قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه. انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، كانقطاع دم الحيض والنفاس والبول، وانقطاع الحدث كخروج ريح بصوت أو بغير صوت، إذ أنه بظهور دم الحيض أو النفاس أو البول أو الحدث لا يصح الوضوء حتى ينقطع كل هذا، فلا يصح الوضوء أثناء خروج الريح مثلا. يعني لو أن المسلم يتوضأ وخرج أثناء وضوئه ريح بصوت أو بغير صوت بطل وضوءه، ويجب أن ينتهي ثم يعاود الوضوء من جديد. الشرط السابع استنجاء أو استجمار قبله. استنجاء أو استجمار قبله، والاستنجاء والاستجمار هو إزالة النجاسة من القبل أو عن القبل والدبر. الاستنجاء إزالة النجاسة عن القبل، والاستجمار إزالة النجاسة عن الدبر، أو استعمال الماء أو الأحجار لإزالة النجاسة عن القبل أو الدبر سواء. فإذا انعدم الماء يجوز للمسلم أن يستعمل الأحجار لتطهير القبل والدبر معا. وقيل الاستنجاء لاستعمال الماء، وقيل الاستجمار لاستعمال الأحجار. والاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء، لأن إزالة النجاسة شرط كما بينا في الصلاة. إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة، وكذلك شرط لصحة الوضوء، إذ لا يصح أن تتوضأ دون أن تزيل النجاسة من القبل أو عن القبل أو الدبر. الشرط الثامن الماء الطاهر. الماء الطاهر وهو الماء الباقي على أصل خلقته، وهو كل ماء نبع من الماء أو نزل من السماء لقول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح. الشرط التاسع من شروط الوضوء إزالة ما يمنع، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي إلى أماكن أعضاء الوضوء. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرأس والرجلين إلى الكعبين. هذه المواد التي تحول بين وصول الماء وبين البشرة كالدهن، كالشمع، كالكريمات الحديثة، كالأصباغ الحديثة كالمانيكير أو الأكلادور إلى غير ذلك، لا بد من إزالة هذه الشحوم والدهون والأصباغ التي تحول بين الماء وبين وصوله إلى أعضاء الوضوء، شرط من شروط الوضوء. الشرط العاشر دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم مستمر. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، كالمرأة المستحاضة مثلا، أو كمن ابتلي بسلس البول، هذا يلزمه أن يؤخر الوضوء حتى يدخل الوقت، ثم له بعد ذلك أن يصلي، ولو شعر بشيء قد انفلت منه له أن يصلي وصلاته صحيحة بفضل الله جل وعلا. لكن دخول وقت الصلاة لمن حدثه دائم كالمريض بسلس البول والمستحاضة يعني يؤخر الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة. ثم أفرد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك الدرس الثالث عشر للحديث عن فروض أو أركان الوضوء. فروض الوضوء أو أركان الوضوء المعنى واحد. قال الشيخ: وفروض الوضوء أو أركان الوضوء ستة. بعدما تحدث عن شروط الوضوء أفرد الحديث لأركان أو لفروض الوضوء. الفرض أو الركن هو ما يتركب منه حقيقة الوضوء، يعني داخل في الوضوء في ماهيته، بخلاف الشرط، بخلاف الشرط فالشرط خارج عن ماهية الشيء. إذا تخلف ركن أو فرض من أركان وفروض الوضوء بطل الوضوء باتفاق. هذه الفروض هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض أو أركان الوضوء. ثم بالإضافة إلى هذه الأركان الأربعة هناك ركن الترتيب أو فرض الترتيب وفرض الموالاة كما سأبين الآن بالتفصيل. الركن الأول غسل الوجه كله. غسل الوجه كله هذا هو أول أركان الوضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. حد الوجه حد الوجه لأن بعض الناس قد توضأ فيسقط قليلا من الماء أو كثيرا من الماء على وجهه هكذا دون أن يتأكد من أن الماء قد عم الوجه كله. فما هي حدود الوجه؟ نتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الركن الأول من أركان الوضوء هو غسل الوجه كله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه من منبت الشعر في أعلى الجبهة إلى اللحيين إلى هذين الفكين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه. غسل الوجه كله، والوجه يبدأ من منبت الرأس من أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين أي هذين الفكين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقد أجمع أهل العلم على أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. وقد بينت الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ومنه المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه، على خلاف كبير حقيقة بين أهل العلم لا تسع الوقت لسرده الآن، لكن الراجح أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لأنهما من الوجه. الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على فعل ذلك في وضوئه. قد داوم كل الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بينت ونقلت أنه داوم على غسل يديه إلى المرفقين في كل وضوء. وقد أجمع العلماء على أن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. الركن الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان لأن الأذنين من الرأس، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وهنا أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض. انتبه معي، أجمع العلماء على أن مسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض أو ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. واختلفوا في القدر المجزئ على ثلاثة أقوال. اختلفوا في القدر الذي يجزئ على ثلاثة أقوال. الأول القول الأول أو القول الأول واللغتان صحيحتان، وجوب مسح الرأس كاملا، وجوب مسح الرأس كاملا من أوله إلى آخره في حق الرجل والمرأة سواء. يبقى القول الأول وجوب مسح الرأس كله من أوله إلى آخره، كما كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه فيبدأ ويقبل ويدبر، سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. ثم قالوا وهذا أمر قد فسرته السنة، فمن أوجه السنة مع القرآن أنها مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه السنة التي ذكرها ابن القيم. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا ما بتظاهر وتضافر الأدلة. والوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة وموضحة لما أجمله القرآن. والوجه الثالث أن توجب السنة ما لم يوجبه القرآن، أو أن تحرم السنة ما لم يحرمه القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ثم قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فالسنة هنا مفسرة وموضحة لما أجمله القرآن، أي لما أجمل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه فأقبل وأدبر، وفي لفظ فمسح رأسه كله فأقبل وأدبر وغسل رجليه. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أما القول الثاني قالوا يجزئ مسح بعض الرأس، يجزئ مسح بعض الرأس، واختلفوا أيضا في هذا البعض حتى عده بعضهم بالشعرات. فالقول الثاني قال يجزئ مسح بعض الرأس، واستدلوا بالآية ذاتها بقول تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقالوا بأن الباء هنا ليست للإلصاق وإنما هي للتبعيض، أي يكفي أن تمسح على بعض رأسك. أما القول الثالث قالوا بوجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة، للرجل دون المرأة. والراجح والله تعالى أعلم مسح الرأس كاملا، والراجح مسح الرأس كله، وهذا الرأي هو الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، إذ لم يثبت أبدا حقيقة، إذ لم يثبت أبدا في حديث صحيح واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اقتصر على مسح بعض الرأس. والأحاديث التي بينت أنه كان يمسح على مقدمة الرأس إذا كان يلبس العمامة تؤكد وتبين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح بناصيته أكمل المسح على العمامة، أكمل المسح على العمامة. وأما من قال من علمائنا بأن الباء، أصحاب القول الثاني، بأن الباء للتبعيض وليست للإلصاق، فقد رد على هذا القول المتخصصون من أهل اللغة كسبويه، رد هذا القول في 15 موضعا. وقال ابن برهان من أهل اللغة من زعم أن الباء في قوله تعالى برؤوسكم تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. الركن الرابع من أركان الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وجاءت لفظة وأرجلكم منصوبة لأنها معطوفة على المغسول وليس على الممسوح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وفيه ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه 3 مرات إلى الكعبين، وهو الذي نادى على أصحابه يوما وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وكما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الذي ذكرته آنفا. الركن الخامس من أركان الوضوء الترتيب. الترتيب، والترتيب معناه تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله عز وجل به في الآية. وكل من حكى من الصحابة رضي الله عنهم، ما يقرب من 20 صحابيا، كل من حكى من الصحابة رضي الله عنهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما بينت الآن مفسر وموضح لما أجمله القرآن الكريم. على خلاف بين أهل العلم أيضا في هذا الركن لا يتسع الوقت لذكره، أي لذكر هذا الخلاف. الركن السادس الموالاة. الموالاة، والموالاة هي المتابعة بين أعضاء الوضوء، هي المتابعة بين أعضاء الوضوء، يعني لا يغسل الإنسان وجهه ثم يذهب ليقضي أي أمر من الأمور في بيته أو خارج البيت ثم يعود بعد ذلك ليكمل بقية وضوئه ويصلي، هذا لا يصح وضوءه. فالموالاة معناها المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل العضو الذي يليه في الزمن المعتدل، وإذا حدث تفريق يسير فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى. يعني إن حدث تفريق يسير بين عضو وعضو لا يضره ذلك إن أكمل الوضوء على ما بنى. ومن أهل العلم من رأى أن الموالاة ليست فرضا ولا ركنا من أركان الوضوء. وأفرد شيخنا رحمه الله تعالى بعد ذلك الدرس 14 لننهي الحديث إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك عن الوضوء بشروطه وفروضه وأركانه ونواقضه، أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الدرس 14 لنواقض الوضوء، وهي كل ما يبطل الوضوء، وهي 6. الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والمني، باستثناء المني إذا خرج المني بشهوة وجب الغسل، فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروج أي خارج من هذه من السبيلين، القبل والدبر، فالمراد بالسبيلين القبل والدبر، لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. قال أهل العلم والغائط هنا كناية عن قضاء الحاجة من البول أو الغائط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في لفظ قال رجل يا أبا هريرة ما الحدث؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رجل أعرابي لا يعرف معنى لفظة الرسول إذا أحدث، فسأل هذا الأعرابي أبا هريرة رضي الله عنه قال يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال أبو هريرة فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. ولا حرج في دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نقول لا حياء في الدين، فالدين كله حياء، وإنما لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا الخارج الفاحش النجس من الجسد. الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من البدن كالدم والقيح والصديد. وكلمة الفاحش فسرها ابن عباس بقوله يعني الكثير. الفاحش يعني الكثير. والحق أقول المسألة فيها خلاف كبير جدا يمتد إلى صفحات طويلة في كتب الفقه المعروفة. هل الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وهل قليله فقط هو الذي ينقض أم أن قليله وكثيره ينقض؟ على خلاف كبير كما ذكرت بين أهل العلم، لكن الشيخ رحمه الله عده هنا ناقضا من نواقض الوضوء، لكنه قيده بقوله الخارج الفاحش، والفاحش الذي قاله ابن عباس يعني الكثير. وهناك خلاف بين حد الكثرة هذه بين أهل العلم. الخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم والقيح والصديد. الناقض الثالث زوال العقل بنوم أو غيره، أو غيره يعني كإغماء أو سكر أو جنون، هذا ينقض الوضوء بالإجماع، لأننا ذكرنا أن العقل هو مناط التكليف. الناقض الرابع مس الفرج باليد قبلا أو دبرا بدون حائل. مس الفرج باليد قبلا أو دبرا بدون حائل. وللعلماء في هذه المسألة عدة أقوال أيضا لا تسع الوقت لذكرها. الناقض الخامس وقد يستغربه كثير من المسلمين أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، من أكل لحم جزور فليتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم بصورة مباشرة واضحة من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم، فقال النبي إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا جواب واضح، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال الرجل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. على خلاف بين أهل العلم استدلوا على أن هذا لا ينقض بحديث جابر بن عبد الله، والجمهور على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله ومذهب الوضوء من أكل لحم الإبل هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. استدلوا بحديث جابر في أن آخر الأمر أن ترك ما مسته الوضوء مما مسته النار. والجمهور العلماء ردوا على قولة الجمهور أو استدلالهم بهذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله بأن حديث جابر عام، وأما حديث جابر بن سمرة في التوضؤ من لحوم الإبل خاص، والقاعدة تقول بحمل العام على الخاص. على أي حال المسألة فيها خلاف كما ذكرت، لكن النووي قال رحمه الله تعالى وهذا المذهب أي الوضوء من أكل لحم الإبل هو الأقوى دليلا وإن كان على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الركن أو المبطل السادس من مبطلات الوضوء الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك تنبيها مهما فقال أما تغسيل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب على المغسل ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل كما سنبين في الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. وبذلك نكون قد أنهينا الحديث ولله الحمد في هذا المجلس الكريم عن شروط الوضوء وعن فروض وأركان الوضوء وعن مبطلات الوضوء.